وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلا هم الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء إن كنتم صادقين قل لا يعلم خير لكم إن كنتم السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم.